بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، المادة الفكرية، إيه المقصود بالفكر؟ لا يوجد علم في العلوم الشرعية يسمى علم الفكر، مفيش علم شرعي اسمه الفكر. أمال ايه المادة اللي احنا هندرسوها ديت؟ المسائل الفكرية يقصد بها المسائل التي مثلت محل اختلاف وافتراق بين المسلمين. يبقى المسائل الفكرية هي المسائل التي حصل عليها اختلاف وفرقة بين المسلمين. المسلمون قد يقع بينهم اختلاف لكن لا يترتب عليه فرقة، فكم من خلاف في مسائل الفقه، ربما الإمام الواحد يكون له في المسألة الواحدة قولان أو ثلاثة أقوال، هو يختلف مع نفسه يقول قولا ثم يرجع فيخالفه ثم يرجع فيخالف القول الثاني. الإمام الصنعاني في بعض المسائل رجح قولا ثم رجع عن الترجيح ثم عاد فرجح ثم رجع عن الترجيح ثم توقف في موضع واحد في باب الطلاق البدعي وقوع الطلاق البدعي، مسألة واحدة يعني تردد فيها خالف نفسه فيها مرتين ثم توقف، قال أنا متوقف يعني أتوقف في هذه المسألة. فتوجد مسائل يحصل فيها خلاف ولا يحصل فيها فرقة، لا يقع فيها فرقة، المسائل التي يترتب على الخلاف فيها فرقة هذه هي التي تسمى المسائل الفكرية. فهذه المسائل أحيانا تكون مسائل عقدية، أحيانا تكون مسائل دعوية، أحيانا تكون في الغايات، أحيانا تكون في الوسائل، أحيانا تكون في فقه المرحلة. أحيانا تكون مسائل فقهية زي مثلا ما يعني يعرف أهل السنة بصفات من ضمنها الذين يرون المسح على الخفين، يقولون عن الخوارج الذين يأمرون المرأة بقضاء ما فاتها من الصلاة في حيضها. مسائل فقهية هي، لكن هذه مسائل حصل فيها افتراق رغم أنها في أبواب الفقه. ما هي أهمية دراسة المسائل الفكرية؟ أهمية دراسة المسائل الفكرية هي الوقوف على حقيقة الخلاف في هذه المسائل. فأحيانا يحصل افتراق حول مسائل هي من قبيل التنوع، الخلاف فيها خلاف شكلي ليس له حقيقة، كمثلا الخلاف بين بعض الفصائل الدعوية بعض الجماعات الإسلامية في أيهما يبدأ به أولا، بماذا نبدأ أولا، بالعلم أم بالتربية؟ الذين يقولون نبدأ بالعلم لا يختلفون في أهمية التربية، والذين يقولون نبدأ بالتربية لا يختلفون في أهمية العلم، لكن أيهما أولا؟ الذين يقولون نبدأ بالعلم يختلفون فيما بينهم، بعضهم يقول نبدأ بالحديث، بعلم الحديث وفقه الحديث، نبدأ بالحديث فنأخذ منها العلوم الشرعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أصحابه فقها وعقيدة، وإنما علمهم كلاما، علمهم أحاديث كانوا يأخذون منها الفقه والعقيدة، ربما الحديث الواحد يستخلص منه أحكام في العقيدة وفي الفقه وفي الأصول وفي غيرها. والبعض الآخر قال بل نبدأ بالكتب التي فيها تفصيل لهذه العلوم، في الفقه نبدأ بكتب المذاهب، في العقيدة نبدأ بكتب الأئمة. وقالوا إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بالمادة الخام التي تم تمييز ما فيها. فإذا أردت أن تعلم إنسانا علما، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما تجد في الحديث فوائد في الفقه واللغة والعقيدة، وأنت تريد أن تعلمه تبدأ معه بعلم العقيدة، فتشرح له الحديث، تقول أشرح لك هذه الجزئية فقط وأترك الباقي عندما أكلمك في الفقه سأشرح لك. فهذا خلاف، وهذا أيضا من قبيل خلاف التنوع. بدأت بالحديث، بدأت بكتب الحديث، بدأت بالكتب المؤلفة، أيا ما كان هذا علم وهذا علم، هذا من قبيل خلاف التنوع. خلاف التنوع ليس خلافا حقيقيا، إنما هي طرق كل منها يؤدي إلى نفس الغاية. ومع ذلك ربما حصل عليه افتراق واختلاف. فعندما تدرس هذه المسائل في القضايا الفكرية تقف على حقيقة الخلاف بينك وبين غيرك، تلاقي في النهاية ان انت مختلف معاه خلاف صوري، وانت واخد جنب وهو واخد جنب، وهو يقول عليك مبتدع وانت تقول عليه مبتدع، وهو يقول عليك بتعطل الدعوة وانت تقول عليه بيعطل الدعوة، والناس يقولوا انتوا كلكم مختلفين وتتناقروا في بعضكم، وفي الحقيقة الخلاف بينك وبينه انما هو خلاف شكلي فقط، ليس فيه الا الشكل فقط. احيانا يكون الخلاف خلافا سائغا، خلاف حقيقي، لكن يسع المسلمين أن يختلفوا خلاف لا يفسد للود قضية. هذا الذي يسمى الخلاف السائغ، الذي وقع مثله بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما استشار أصحابه فقال بعضهم قولا وقال الآخر قولا غيره، ومع ذلك لا يفسد هذا لودهم شيئا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في العديد من المسائل، مسألة مشهورة مثلا ماذا يفعل في أسرى بدر، ماذا يفعل في أسرى بدر، أشار عليه عمر رضي الله عنه أن يدفع إلى كل واحد من المسلمين قريبه من أسر المشركين فيضرب عنقه لكي يعلم الكفار بأس المسلمين وأنه لم يعد بينهم وبين الذين كفروا مودة. وأما أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنما هم عمومتك وأبناء عمومتك، وإن تعفو عنهم يكون خير. ده بيقول قول، ده بيقول عكس القول تماما. ده بيقول له تسامحهم وتطلق سراحهم، تاني بيقول له مش تقتلهم. لا، ده انت تجيب كل واحد تديله قريبه، خلي قريبه هو اللي يقتله بإيديه. هذا أشد القتل وهذا أعظم العفو. ومع ذلك ما اختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فهناك مسائل يحصل فيها افتراق، وهي من مسائل خلاف السائغ. وهناك مسائل يحصل فيها افتراق وهي من مسائل الخلاف غير السائغ، لا يسوغ فيها الخلاف، يكون الخلاف فيها بدعة، كفر، فسق. فهذه المسائل تعرف حقيقة الخلاف فيها إذا درست الكتب الفكرية، إذا درست القضايا الفكرية. الكتب الفكرية تبدأ من أول مقارنة الأديان، وتنتهي بالمراجعات بين الاتجاه الإسلامي الواحد. يعني مساحة الكتب الفكرية من أول إيه الفرق بين المسلمين والبوذيين، إيه الفرق بين اليهود والنصارى، ده يسمى مقارنة الأديان. وانتهاءا بإيه الفرق بين الجماعة الفلانية بعد ما قالت القول ده وبعد ما رجعت عنه. كل هذا يدخل في المسائل الفكرية. عندنا العلوم الفكرية، كتب الفكرية، المنهج الفكري المفروض يعني الواحد يدرسه عشان يتخصص في أبواب الفكر. يبدأ مش يبدأ يعني أعلاه أن يقرأ في الكتب التي ترد على اليهود والنصارى، تنقد الأديان الأخرى وتبين ما فيها من الخطأ. يقرأ في المذاهب غير الإسلامية التي غزت بلاد المسلمين، الليبرالية والرد عليها، الديمقراطية، العلمانية، الاشتراكية. يقرأ في كل هذه الأشياء، كل ده يدخل في المسائل الفكرية. دي برضو مسائل حصل عليها افتراق. عندنا أول وأعلى مرحلة هي المرحلة التي فرق بين دين ودين. المرحلة الثانية الفرق بين منهج ومنهج، اللي هي المناهج الموجودة، مناهج غير الإسلامية، مقارنة الأديان بالإسلام، كما مقارنة المناهج بمنهج الإسلام. بعد كده مقارنة أهل البدع بأهل السنة، كتب المتكلمة عن الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرها، مقارنة هذه الفرق بفرق أهل السنة، فرقة أهل السنة. ثم مقارنة أهل السنة ببعضهم، الجماعات الإسلامية المعاصرة أو حتى التي كانت موجودة قديما، مقارنة بينها وبين بعضهم ممن ينتسب للسنة، السلفية والإخوان وغيرها من الاتجاهات. وتشمل دراسة مراجعات الاتجاهات الإسلامية المعاصرة، مثلا الجهاد قبل مبادرة وقف العنف وبعد مبادرة وقف العنف. الجماعة الإسلامية قبل المبادرة وبعد المبادرة. وهكذا. كل ده بيدخل في الاتجاهات الفكرية، كل هذا يدخل في الدراسة الفكرية. الجزء اللي احنا بنهتم ان احنا نتكلم عنه في الدورة ديت هو اولا ما هو الفكر الصحيح، ما هو الفكر الصحيح. الفكر الصحيح ده هتطلع فوق هتقارن بين الفكر الصحيح والأفكار المنحرفة، هتنزل تحت هتقارن بين أصحاب الفكر الصحيح وما حصل بينهم من اختلافات. فالأول بنقول ما هو المنهج الصحيح، ما هو الفكر الصحيح. فكر السلف، السلف كما ذكرنا هم أصحاب الإسلام الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دول بقى تقارنهم بأصحاب الفرق النارية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وتقارنهم بأصحاب الملل الأخرى غير ملة الإسلام، وتقارنهم بأصحاب المناهج الأخرى غير المنهج الإسلام. وفي نفس الوقت تقول السلف أو السلفية دي منهج جواه جماعات كتير جدا، جواه اتجاهات كتير جدا، هتبدأ تقارن بين الاتجاهات ديت وبعضها. ماشي. فإحنا أولا سنبدأ بالتركيز على السلف، من هم السلف، ما هو منهج السلف. إذا عرفت الحق سهل عليك أن تعرف الباطل، إن عرف الحاجة الصح سهل عليك أن أنت تعرف إيه هي الحاجة الغلط. الكتاب اللي هندرسه كتاب ملامح رئيسية المنهج السلفي، مؤلفه دكتور علاء بكر. دكتور علاء بكر هو أول أو أقدم من كتب في الفكر في الدعوة السلفية. دكتور علاء بكر من تلاميذ المشايخ. المهم الدكتور علاء بكر من أول من كتب في المسائل الفكرية في الدعوة السلفية، وكان هو اللي بيدرس مادة الفكر في معهد الفرقان زمان قبل لما يتقفل سنة 94، وبعد لما ربنا من علينا والمعهد رجع اشتغل تاني، هو برضو اللي بيدرس، هو برضو اللي بيدرس المادة الفكرية. ليه مؤلفات فكرية كثيرة جدا كلها تشترك في القوة ويعني متانة التأليف، مؤلف متين جدا، تكلم في أكثر من مسألة. ليه كتاب محاضرات في الغزو الفكري، دي مقارنة بين المناهج أو تعريف بالمناهج الغير إسلامية اللي موجودة في العالم. ليه كتاب ملامح المنهج، ملامح رئيسية المنهج السلفي. والكتاب ده يعني إلى عدة أشكال. الشكل الأولاني كان اسمه محاضرات في السلفية، ده كان مختصر للكتاب، كان عبارة عن 4 محاضرات حوالي 80 ورقة مثلا أو أقل من ذلك، عبارة عن 4 محاضرات اتكلم فيها عن أهم الملامح الرئيسية للمنهج السلفي، اسمه محاضرات في السلفية، 4 محاضرات. بعد كده وسع الكتاب شوية في كتاب أسئلة وأجوبة في المنهج السلفي، أسئلة وأجوبة حول السلفية، كتاب يعني أصغر من دوت شوية، يعتبر اختصار للكتاب، اختصار للكتاب ملامح رئيسية في صورة سؤال وجواب. والكتاب الرئيسي اللي هو يعتبر شرح وافي للمحاضرات 4 من محاضرة في السلفية، الكتاب الأول اللي هو ملامح رئيسية للمنهج السلفي. كذلك لكتاب 3 قرون هجرية على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من أقوى الكتب التي تكلمت عن الوهابية وقرنتها مقارنة جيدة وردت على الشبهات اللي موجودة حواليها، تكلمت عن أثرها وهكذا. يعني الكتاب اللي احنا هناخده كتاب ملامح رئيسية المنهج السلفي، زي ما هو باين من اسمه هيتكلم عن المنهج السلفي كلاما مختصرا شامل، هو هيشمل هيتكلم في كل النقط، لكن كل نقطة سيتكلم فيها باختصار. مش هنبدأ في الكتاب النهاردة، نخلي المرة الجاية وكفاية عليكم كده، وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.